الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المدينة إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر ديار ثمود قوم صالح عليه السلام، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك استقى الناس من أبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا يا رسول الله قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع صلى الله عليه وسلم بردائه وهو على رحله وأسرع السير حتى أجاز الوادي، ثم قام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا يذكرهم أخذ ربنا سبحانه إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكي الآثار والحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، يعني الناقة، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعاتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. ثم إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت في بعض الطريق، وكان في الناس زيد بن اللصيت. زيد بن اللصيت هذا كان يهوديا من بني قينقاع فأسلم، لكن إسلامه كان مدخولا، فلما ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بما في نفسه من النفاق. روى ابن إسحاق أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضلت وخرج أصحابه في طلبها كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقال له عمارة بن حزم البدري. عمارة بن حزم هذا كان له رحل كالناس، وكان في رحله زيد بن اللصيت، فقال زيد بن اللصيت لبعض من معه وهو جالس في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه وعمارة معه، الآن هذا زيد بن اللصيت يتكلم في رحل عمارة مع بعض من معه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه عمر صاحب الرحل، طبعا هو لم يسمع لكن جاءه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزممها فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا وجاءوه بالناقة، فرجع عمارة بن حزم هذا إلى رحله يحدث بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا عجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، يذكر عمارة هذا الذي قاله زيد بن اللصيت. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة وسمع كلام ابن اللصيت هذا ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، يقول عمارة زيد بن اللصيت قال هذه المقالة قبل أن تأتي، فأقبل عمر بن حزم على زيد بن لصيت يجأ في عنقه ويقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. وفي الطريق اشتدت حاجة الناس إلى الماء، وأصابهم من العطش ما ألهب أحشاءهم، حتى جعل الرجل ينحر بعيره فيشق كرشه فيشرب ماءه. فقدروا قدر هذا العطش الحامل على إتلاف بعير لمويها لماء قين في كرشه. نسأل الله السلامة والعافية. روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت ماءها فملأوا ما معهم. قال: ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر. وأصابهم في سفرهم هذا مسغبة شديدة أيضا عضهم، جوع لحس أكبادهم، حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم ليأكلوا. روى مسلم أنه لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت، إن أذنت لهم في نحر بعرانهم قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ثم دعا ببساط فبسطه، ثم دعا بفضل أقواتهم وأزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الرجل الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على ذلك النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتعداهم التعب والجهد فأصاب دوابهم. روى أحمد عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فجهد الظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهرهم من الجهد، فقال: فتحين بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا، طريقا ضيقا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: مروا بسم الله. قال: فمر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الظهر. طبعا هذا طريق ضيق، يعني سيمشي الراكب خلف الراكب أو الراكبان خلف الراكبين، لن يمشي المجموعة الكبيرة لأنه طريق ضيق. قال: فجعل ينفخ صلى الله عليه وسلم في ظهرهم ويقول: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس وفي البر والبحر. قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها، يعني هي تريد أن تسرع ونحن نحبسها عن ذلك. قال فضالة: هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس، وما ما فهم الرطب واليابس. قال: فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر. قال: فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى دنوا من تبوك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألا يقربوا عينها حتى يأتي هو نفسه. روى مسلم في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك، شراك النعل، والسير سير النعل هذا الذي يربط به النعل، يعني يقول إنها كالشراك في قلة مائها وضعف جريه. قال: والماء مثل الشراك، تبض بشيء من مال، تبض تقطر وتسيل بشيء قليل من الماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجلين اللذين سبق الناس، هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. قال: فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع ذلك الماء الذي غرفوه، اجتمع في شيء، اجتمع في شيء من الأواني التي كانت معهم. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه للبركة منه صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ذلك الماء في العين. قال: فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: هذه تبوك مليئة اليوم بساتين وعمرانا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وعسكر هناك بجيشه في انتظار جيش الروم ومن معه من متنصرة العرب. وفي ليلة من ليالي تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه ستهب عليهم ريح شديدة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أمره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. قال: فعقلنا إبلنا وهبت ريح شديدة. قال: فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. وفي ليلة أخرى من ليالي تبوك أكرم ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه خمسا لم يعطهن نبي قبله. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، قال: فاجتمع وراءه رجال من أصحابه، يعني يحرسونه، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وانصرف قال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. نسأل ربنا سبحانه أن يجزي عنا نبينا أوفى الجزاء وأفضله وأخيره وأعظمه، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن تنالنا دعوته. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك، فوفد عليه في يوم من تلك الأيام ملك أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يذكر خبر تبوك قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة، صاحب أيلة أي ملك أيلة، واسمه على ما حكى الحافظ بن حجر يوحنا بن رؤبة. والعلماء تأنيث الأعلم، الأعلم هو مشقوق الشفة العليا، والعلماء المؤنث الأعلام، تقول الأعلم والعلماء كما تقول أخضر والخضراء والأحمر والحمراء والأشنب والشنباء وهلم جرا. والعلماء هذه لقب أم ملك أيلة، ولعلها لقبت بذلك لأنها كانت مشقوقة الشفة العليا. قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ويذكر أهل التواريخ والسير أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو بتبوك يهود جرباء وأذرح، فأعطوه الجزية، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أمان. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه في تبوك وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم ويأتيه الوفود بإسلامهم، لم يمنعه ذلك من أن يحدث أصحابه بعظم قدر ما شرع لهم ربهم سبحانه من العبادات. روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال: من قام إذا استقلت الشمس، استقلت أي ارتفعت في السماء وتعالت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يحدثهم عن ركعتي الضحى. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. وأكمل حديث هذا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.